الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قمر الهداية قمر الهداية وكوكب العناية الربانية مصباح الرحمة المرسلة والشمس دين الإسلام من تولى السلام.